الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 23 من شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. نواصل في هذه الحلقة شرح القصيدة السابعة، القصيدة التي يعني وصف فيها رحلته الأسطورية خارجا من مصر باتجاه العراق، هاربا من سطوة كافور الذي فرض عليه ما يشبه الإقامة الجبرية. كنا قد تحدثنا عن الرحلة وعن الأماكن بشكل عام هكذا في أول حلقة، في أول هذه الحلقات التي نشرح فيها القصيدة السابعة، ربما في الحلقة 20 كان ذلك. والآن سنتابع ابتداء من البيت 12. كنا في الحلقة السابقة قد وصلنا البيت 11، إذ قلنا فيه أو قال المتنبي فيه: وجابت، وكان يقصد الإبل، وجابت بسيطة. والبسيطة كل مكان يعني موحش لا إنس فيه، يقال أنه يسكن الجن، ولأنه لا إنس فيه وما فيهوش حياة كثر فيه النعام وكثر فيه المها. فقال: وجابت بسيطة جوب الرداء، قطعته هذا المكان، قطع الرداء، وقطع الرداء فيه تلك المشهدية القاسية والعنيفة والتمزيق. وقال لك يريد أن أن يتخلص من أذى الجن ومن أذى الهلاك في هذه الصحراء أو هذه المنطقة اللي هي البسيطة التي لا يسكنها أحد، وينطلق باتجاه البلد الذي سيذهب إليه وهو العراق. إذا قال: وجابت بسيطة جوب الرداء بين النعام وبين المها. هذا في الحلقة السابقة كنا قد شرحنا. الآن سنبدأ بالبيت 12. فقال: إلى عقدة الجوف. إذا هي جابت بسيطة في البيت 11 إلى، يعني وانتهت إلى عقدة الجوف. وعقدة الجوف موضع أيضا، لاحظوا كم عدد المواضع التي ذكرها حتى الآن في هذه القصيدة، حتى البيت 12 ربما ذكر حتى أكثر من 10 أمكنة. إذا قال: إلى عقدة الجوف المكان حتى شفت. شفى يعني أبرأ، ويعني أذهب الغيظة في منه. قال الله تعالى: وليشفي صدور قوم مؤمنين. ففيه شفاء للصدور، يعني ذهاب لهذا الغيظ أو هذا الاحتقان في الصدر أو هذا الهم أو هذا الغم الموجود. فالشفاء هي لحالة شعورية غالبا ما تكون غيظا أو حزنا أو قلقا أو ما شابه. فقال: إلى عقدة الجوف حتى شفت بماء الجراوي. إذن عقدة الجوف فيها ماء اسمه ماء الجراوي، ويقال إن هذا ماء معروف. بعض الصدى، والصدى معناه العطش. فهذه الإبل، لاحظوا أنه هو قال في البيت السادس، يعني قبل حوالي 6 أبيات، قال: فمرت الإبل بنحل وهو موضع ماء، وفي ركبها الراكبون فوقها عن العالمين وعنه غنى. يعني هي استغنت عن ماء نحل هي وركابها، يعني والمتنبي أيضا استغنى عن هذا الماء ولم يشربوا منه، لأنهم يريدون أن يقطعوا مسافة طويلة قبل أن يلقى عليهم القبض أو أن تحدث لهم طوام أخرى، إضافة إلى أنهم كانوا ربما لا يجدون في هؤلاء الناس المقيمين عند ذلك الماء عونا، أو ربما يجدون منهم خوفا بالقتل أو بالسلب أو النهب. فقال: ظلت صامدة كل هذه المسافات من العطش حتى وصلت إلى عقدة الجوف حتى شفت بماء الجراوي بعض الصدى، فشفت عطشها وأزالت عطشها وأذهبت عطشها من ماء الجراوي. والصدى قلنا العطش. ثم قال في البيت 13: ولاح لها صور والصباح. وصور أيضا مكان، زدنا عن 10 أمكنة حتى الآن. ولاح لها، ظهر، لاح يلوح، أبرق بدأ من جانب الغور لامع، ليس فيها لاحة. ولاح لها صور مكان والصباح، مع الصباح، يعني هاي الواو واو المعية، ولذلك إيش يأتي بعدها الكلمة مفعول معه منصوب. كان تقول مثلا: سرت والشاطئة. ولاح لها صور والصباح، يعني مع وقت الصباح، فالصباح مفعول معه. ولاح لها صور والصباح. بعدين مشت، تركت هذا الإبل والراكبون فوقها، تركت صور واستمرت حتى وصلت إلى الشغور. ولاح الشغور لها والضحى، يعني مشت من الفجر منذ أن أشرقت الشمس حتى أضحت الشمس ارتفع قرنها في كبد السماء فصار الوقت ضحا. فلما صار الوقت ضحا لاح من بعيد الشهور أو لاح مكان الشهور. ويقال إيش العرب تقول؟ إذا وردت شهورا فقد أعرقت، أي فقد بدأت تدخل العراق أو دخلت العراق. ودخول العراق يعني مش العراق كلها، أنت في مدخل العراق، فهو بدخول يعني على حدود التي تبدأ بها تقول إنني دخلت العراق. إذن ولاح لها صور والصباح، ولاح الشهور لها والضحى، ومسى صار في المساء. شوف كيف يشتغل على الزمن أيضا، قال صباح ضحى مساء، قسم الزمن بين الأماكن. فأما الصباح فكان في صور، وأما الضحى فكان في الشهور، وأما الجميعي فكان فيه مساء. ومسى أي جعلنا ندخل في وقت المساء، وهنا مسى متعدي صار. ومسى الجميعي دأداؤها، الدأداء نوع من السير، وكثير بيحكي عن نوع السير. احنا قلنا في أولها ألا كل ماشية الخيزلة في ذا كل ماشية الهيتبة، وهذا المشي والوخادة والرسم أنواع مشي، وغيره أيضا من أنواع المشي التي ذكرها في أكثر من موضع. فقال دأداء، والدأداء هو نوع من المشي أرفع من الخبب، يعني أعلى من الخبب قليلا، والخبب سريع شوية. هو الخبب يقال تخب أقمت، هو قال المتلبي أقمت بأرض مصر فلا ورائي، تخب بي المطي ولا أمامي تخب. فالخبب هو نوع من السير سريع، عدو فيه عدو. فقال الدأداء أقل من الخبب فهو متوسط، الدأداء أرفع من الخبب فهو متوسط. يعني بتحس الدأداء سرعة متوسطة فيها شيء من الهملجة، والسبب اعتقادي أنه خلاص أحس هو بالأمان، فجعل الإبل تحس بالأمان فلم تعد تسرع. لأنه قال في البيت 11 جابت قطعت بسرعة جوب الرداء، كيف تمزيق الرداء؟ فإذا دلالة على السرعة، إذا كانت مسرعة. فلما لاح الشغور لها مع الضحى أي واطمأنت أنها قد دخلت العراق. وهذا يحدث نفسيا لكل واحد يكون مثلا بعيد عن وطنه، ثم الوطن العراق طبعا المتلبي العراق، وإن كان طبعا أصله من اليمن وأصله قبيلته من اليمن. فقال صار أمامه العراق فشعر بالراحة. طبعا إذا شعره بالراحة أسبغ أو أسبل هذا الشعور بالراحة على هذه الإبل، فصارت تمشي الدأداء. امدداء احنا بنحكيها بالعامية، الدأداء يعني أقل من الخبب، الخبب أسرع فالدأداء أقل، فصارت كأنها مطمئنة، فكأنه حتى الإبل شعرت بالاطمئنان، وإن كان الأصل هو يقصد أنه أنسن الإبل فشعرت بشعوره أو جعل شعوره حالا في الإبل فصارت تمشي الهوينة. إذن ومس الجميعية دأداؤها وغادى، شوف يعني ظلت في المساء، فلما وصلت إلى الجميعي خففت مسيرها، ثم ربما ارتاحت قليلا، لكنها غادى أي أصبحت اللي هو من الغداء. وفي الحديث لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. إذن وغادى، وغاد فاعل، وفاعل مشاركة، وغاد الأضارع ثم الدنا، يعني الدأداء تبع هذه الإبل مشيها وصل الأضارع ثم الدنا وقت الغداء في الصباح. ثم يبدو أن الغداء هذه مرت فجاء زمن جديد. ليش؟ الغداء سكات في الأضارع، فلما وصل الأضارع وخرج منها وصل الدنا، الدنا أيضا موضع، فصار مساء. فقال إيش؟ فيا لك ليلا على أعكش، البيت 15، فيا لك ليلا على أعكش أحمى البلاد خفي الصور. تمام؟ قال الغداء في الأضارع، المساء في الدنا، فصرنا ليلا. فقال لما صرنا في أعكش، أعكش منطقة أيضا موضع، فقال فيا لك ليلا، يعني فيا لك من ليل ليس كباقي الليالي التي عشناها ونحن في مصر أو في التيه أو أول خروجنا من التيه، كلها كانت ليالي مخيفة، كلها كانت ليالي فظيعة. وذاك إيش قال؟ ضربت بها التيه ضرب القمار، فكان هناك مقامر. وقال أيضا وجبنا اللي هي وجابت بسيطة تجاوب الرداء، لسه في خوف. لما وصل الشغور صار في اطمئنان لأنه أعرق، أي دخل العراق، فصار في دأداء تمام، فالدأداء المشي البسيط. ثم لما غادى الأضارع مشى الزمن أيضا أكثر، ثم صار الدنا، فلما وصل الدنا صار ليلا. فالليل الآن مختلف عن كل الليالي السابقة، إنه ليل فيه شيء من الاطمئنان لأنه قد حل في وطنه. فقال فيا لك ليلا على أعكش، إذا الليل فيه اطمئنان. هذا على أعكش هو المنطقة التي وصلها، أحم البلاد، أسود، أحم يعني أسود، البلاد كلها سوداء لأنه ليل، فولا يرى شيئا. ثم قال خفي الصوى، والخفي من الخفاء طبعا، والصوى العلامات التي توضع على الطريق. يقول هذا الليل مدلهم شديد السواد، قد أخفى البلاد وقد أخفى علامات الطريق. الصوى العلامات التي توضع على الطريق لتدلك على أن هذه المنطقة تشير إلى أو تسير بك إلى المكان الفلاني. فقال هذا ليل أحم البلاد، فيا لك ليلا على أعكش أحم البلاد خفي الصوى. ويا لك، هذا أسلوب تعجب عند العرب بيسموه سمع سماعا، فهو أسلوب تعجب سماعي. أسلوب التعجب السماعي غالبا إذا جاء بعده اسم نكرة منصوب يكون تمييزا، يعني فيا لك ليلا هذه ليلا تمييز، كأن تقول مثلا فيا يا لك إنسانا كريما، أو يا لمحمد صديقا، فصديقا تكون تمييز. فيا لك ليلا على أعكش أحم البلاد خفي الصور. ثم قال في البيت السادس عشر وردنا الرهيمة، دخل العراق تماما الآن. الرهيمة موضع قرب الكوفة. فقال وردنا الرهيمة في جوزه، جوزه ما اجتزناه منه قد يكون، وبعض المفسرين يقول جوزه، أو بعض اللغة تقول، أو بعض ما ورد في معانيها في اللغة تقول الجوز صدر الليل. وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه، يعني اللي هو الليل، الهاء في باقيه تعود على الليل في البيت الخامس عشر، وباقيه من هذا الليل أكثر مما مضى، أي بقي من هذا الليل أكثر مما مضى منه، حتى إذا وصلنا إلى الرهيمة في موضع قرب الكوفة كان قد مر من الليل ثلثه وبقي من الليل ثلثا. فقال وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه أكثر مما مضى. الآن سأتوقف عند هذا البيت السادس عشر، ما أريده فقط أن أشير إلى هذا الكتاب قليلا، أطلس المتنبي أسفار من شعره وحياته، هو تعرض فيها للجغرافيا التي سار فيها المتنبي. في صفحة 72 مثلا من هذا الكتاب ستجدون مصر الكوفة، لأن الرهيمة الكوفة، هي موضع في الكوفة، مصر الكوفة أي خروج من مصر يبتغي العراق أو يقصد العراق حتى وصل الكوفة. فهو بيعطيني بسميها إيه، هي رحلة الأسطورة 350 هجرية، بيعطيني مقدمة لها، ثم بيعطيني الخارطة، خارطة خروجه من مصر، الجزء الذي خرج فيه من مصر، يعني ممكن هذا الجزء لا أدري كان واضحا، لكن الكتاب إذا صار بين يديكم تستطيعون تلمس الأماكن التي مر بها. بعدين خارطة وصول العراق، هو حط خارطة، وضع خارطتين، خارطة خروجه من مصر، ربما خروجه من التي الذي قال فيه ضربت بها التيه ضرب القمار، وخارطة خروجه من التيه باتجاه مصر، يعني جزئين، الجزء الأول من مصر إلى ما بعد التيه، والجزء الثاني من ما بعد التيه إلى الكوفة، المكان الذي يريد أن يصل إليه. لاحظوا من الكبد وبسيطة الجراوي الصوير والجوف ودومة الجندل يعني، وأعكش والنجف والكوفة الرهيمة، يعني مسيرة مرعبة بالمسافة، مرعبة. المتنبي يعني هو جني بالمناسبة، جنية ترحال. طيب دعونا نتوقف إذن عند هذا الموضع من هذه الأبيات، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 24. إلى ذلك الحين ألتقيكم أو أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.